حبايبنا حبايبنا تكتر حبايبنا حبايبنا تكتر إلا حريقنا وساكن مثل بيطلع إلا نقول عن بركة كل ما نفت نفت نحلى وقتك أكتر حبايبنا تكتر حبايبنا تكتر